السلام عليكم ورحمة الله. لا زال الحديث عن التخريج عن طريق معرفة الإسناد. تأتينا في بعض الأحيان بعض الصفات في بعض الأحاديث والتي يمكن من خلالها أن نستحضر ما صنف في هذا الفن فنخرج عن طريقه. فعلى سبيل المثال بعض الأئمة يعمد إلى جمع حديث راوي معين لسبب من الأسباب، فمثلا أبو نعيم الأصبهاني له كتاب بعنوان تسمية من انتهى إلينا من الرواة عن سعيد بن منصور عاليا. إذن يمكن إذا جاءني حديث مثلا عند المزي عند ابن عساكر أو غيرهم من طريق أبي نعيم وفيه ذكر لسعيد بن منصور أن أعمد لهذا الكتاب، لأني أعرف أن لأبي نعيم كتابا يجمع فيه الأحاديث التي حصل عليها من رواية سعيد بن منصور وهي عالية الإسناد. وبطبيعة الحال كل هذا يعود إلى سعة معرفتي بكتب الحديث وما صنف وطريقة مصنفيها فيها ومناهج وهكذا. فهذا أيضا لون من ألوان الأسانيد التي يمكن أن نعمد إليها. شبيه به مثلا ما هو موجود بين أيدينا بعنوان مسند علي بن الجعد ويعرف بالجعديات، والحقيقة أن علي بن الجعد لم يؤلف هذا المسند، ولذلك ما ذكرته من المسانيد لأنه ليس من المسانيد في الحقيقة، يعني لم يرتب مثلا على أسماء الصحابة هكذا، لا، وإنما عمد البغوي رحمه الله إلى الأحاديث التي يرويها علي بن الجعد ورتب هذه الأحاديث والآثار، ليست أحاديث فقط بل حتى آثار، رتبها على شيوخ علي بن الجعد. فمثلا ما يرويه علي بن الجعد عن شعبة جمع كل روايات علي بن الجعد التي حضرته عن شعبة فيذكرها. لهذا إذا جاءك في إسناد من الأسانيد البغوي يروي عن علي بن الجعد، فأول ما تعمد إليه أن ترجع لهذا المسند، وهو لا بأس به، يعني طبع في جزئين، وفي الأعم الأغلب أنك ستجد هذه الرواية موجودة في هذا الكتاب. فأنت بهذه الصفة تختصر على نفسك وقتا طويلا، يعني بدلا من أن تذهب وتبحث في كتب لا عد لها ولا حصر، والشيء قريب منك، يعني ها هنا في الإسناد صفة تحدد لك أنه يمكن أن يوجد أو يغلب على الظن أن يوجد حديثك هذا الذي تريد تخريجه في الكتاب الفلاني لأجل هذه الصفة الإسنادية الموجودة، وهي ذكر البغوي وذكر علي بن الجعد. طيب لو ذكر علي بن الجعد ولم يذكر البغوي يمكن أن يوجد، لماذا؟ الاحتمال أن يكون هذا الأحاديث أو الأثر رواه عن علي بن الجعد أكثر من واحد، فرواه البغوي في الجعديات هذه ورواه غير البغوي، فيمكن أن تجده أيضا في هذا الكتاب المعروف بمسند علي بن الجعد، والأولى أن يسمى بالجعديات. هذه التسمية التي كانت يعني موجودة عند علماء أكثر. في بعض الأحيان نجد على نفس الوتيرة أن هناك راويا من الرواة تجمع أحاديثه لسبب من الأسباب، إما لكونه أو لكون هذا الإمام اختاره لوجود الأسانيد إليه عالية عنده فصنف مسندا بهذه الصفة، ويسمونه مسندا أحيانا لأنه يروى بالأسانيد، وإن كانت الصفة التي تطلق دوما على المسانيد ليست موجودة فيه وهي الترتيب بحسب الراوي الأعلى لا توجد فيه لأنها الآن يعبر عن أحد رواة الإسناد. فهذا اللون من التصنيف موجود وفيه كثرة، يعني لا بأس بها، يعني من حيث عدد المصنفات التي ألفت في هذا أو بناء على هذه الصفة الإسنادية. من الصفات الإسنادية التي يمكن أن نخرج بها أن يوجد في الحديث راوي نتوقع أن يوجد هذا الحديث في ترجمته في كتب معينة. على سبيل المثال، إذا كان هناك راوي ضعيف أو متكلم فيه، فأنا لابد أن يتبادر إلى ذهني كتب الضعفاء، مثل الضعفاء للبخاري، الضعفاء للنسائي، الضعفاء للعقيلي، المجروحين لابن حبان، الكامل لابن عدي، الضعفاء والمتروكين للدارقطني، الضعفاء لابن شاهين، الضعفاء لأبي نعيم، وهكذا. الضعفاء لابن نعيم هو في الحقيقة جزء من مقدمته للمستخرج، يعني ذكر فيه الضعفاء وبعضهم أفرده فجعل له مصنفة مستقلا. لكن هذه الكتب التي سميت بعضها فيه أحاديث تروى بالأسانيد، وبعضها قليل وجود الحديث فيه. فالضعفاء للبخاري وللنسائي ولابن شاهين وللدارقطني ولأبي نعيم يندر أن تجد فيها حديثا مسندا. أما الضعفاء للعقيلي ولابن حبان ولابن عدي فهذه نعم توجد فيها الأحاديث المسندة كثيرا. يأتون في الأعم الأغلب في ترجمة الراوي بالأحاديث التي انتقدت عليه، وبعضهم يكثر من تخريج هذه الأحاديث، مثل ابن عدي في كتاب الكامل نجده هو أوسع هؤلاء مادة، يعني يكثر من الأحاديث التي انتقدت على ذلك الراوي. كذلك العقيلي لا بأس به، يعني أكثرهم ابن عدي ثم العقيلي ثم ابن حبان. فهذه من الصفات الإسنادية التي إذا ما عرضت لك في إسناد من الأسانيد فأنت يمكن أن تعتمد على هذه الصفة وتخرج الحديث بموجبها. راوي في الإسناد راوي ضعيف، تذهب لكتب الضعفاء، فهناك احتمال كبير أن تجد ذلك الحديث في كتب الضعفاء. وبالذات إذا كان صاحب الكتاب مذكورا في الإسناد، فإذا مثلا كان ابن الجوزي مثلا في كتاب العلل المتناهية ذكر حديثا من طريق ابن عدي، مباشرة أنت تعرف أن مادة الكتاب ذكر الأحاديث الضعيفة، وهذا الحديث ذكره ابن عدي، إذن سيكون هذا الحديث في كتاب الكامل لابن عدي في الأعم الأغلب، فهذا يعني يعطيك تأكيدا أكثر. لكن حتى لو لم يذكر أحد هؤلاء المصنفين في الإسناد، فإن من مظنة وجود الحديث في هذه الكتب أن يكون في الإسناد راوي مضعف، فيمكن أن تجد الحديث في هذه الكتب. من الصفات الإسنادية أيضا التي يمكن أن نخرج الحديث بموجبها أن يكون في الإسناد راو منسوب إلى بلد، وبلا شك أنه ما من راوي إلا وهو منتسب إلى بلد، فهذا مدني وهذا مكي وهذا شامي وهذا عراقي وهذا مروزي وهذا مصري وهذا يمني وهكذا. لكن في مثل هذه الحال أنت ينبغي أن تكون ملما بالكتب التي صنفت في تواريخ البلدان، وبالذات الكتب المسندة، فتعرف أن بغداد صنف لها الخطيب البغدادي كتابه المشهور تاريخ بغداد، دمشق، بل الشام كلها، يعني حتى وإن كان الكتاب بعنوان تاريخ دمشق لابن عساكر، ابن عساكر صنف في تاريخ دمشق، لكنه في الحقيقة تاريخ للشام كلها، ليس مختصا بدمشق فقط. فإذا كان الرجل شاميا فكون ذكر أحاديثه في هذا الكتاب يغلب على الظن، كذلك إذا كان بغداديا يغلب على الظن أن يوجد في تاريخ بغداد. كذلك أصفهان، أبو نعيم له كتاب ذكر أخبار أصفهان، وفيه بعض كتب تواريخ البلدان الأخرى، ولكنها يعني ليست بذاك الشهرة مثل تاريخ دارية أو تاريخ إربل أو غيرها، وكلها تروي بالأحاديث بالإسناد، لكن ليست شهرتها كشهرة تاريخ بغداد أو تاريخ دمشق. فعلى كل حال، إذا جاءني رجل في الإسناد من بلد وأنا أعرف أن هذا البلد هناك تصنيف في تاريخه يروي بالأسانيد، فإنه ينبغي أن أرجع لذلك الكتاب وأنظر في ترجمة هذا الراوي في ذلك الكتاب. يعني مثلا رجل شامي، أذهب لتاريخ دمشق وأنظر في ترجمة هذا الرجل في تاريخ دمشق، فهناك احتمال أن يورد هذا الحديث في ترجمة ذلك الراوي. لأي اعتبار؟ لأن ابن عساكر رحمه الله يورد في ترجمة الراوي بعض الأحاديث التي يختارها لسبب معين، إما لأجل ما ذكرته لكم مثلا من علو إسناد، كون حصل على حديث بإسناد عالي من طريق هذا الراوي، هذا يحتمل، أو لكون هذا الراوي تفرد بحديث انتقد عليه أو اشتهر به فيذكره، أو لكون هذا الحديث له علة أحب ابن عساكر أن يناقشها فأورده، ونحو ذلك من الاعتبارات التي تجعل صاحب هذا الكتاب في تواريخ أو في تاريخ البلد يورد ذلك الحديث في ترجمة ذلك الراوي. في بعض الأحيان يمكن أن يكون هناك صفة أخرى مثل التخصص والفن، فإذا كان هذا الرجل فقيها أو مقرئا أو محدثا أو غير ذلك، وأنا أعرف أن هناك بعض المصنفات التي تتعلق بهذا الفن، فعندنا على سبيل المثال من أفرد الفقهاء بمصنف مثل الشيرازي حينما ألف في طبقات الفقهاء، هناك من أفرد القراء بمصنف طبقات القراء للجزري أو طبقات القراء أو معرفة القراء الكبار للذهبي أو غيرهم، هناك من أفرد المحدثين بالتصنيف مثل طبقات المحدثين لابن عبد الهادي، لكن هذه الكتب في العام الأغلب أنها لا تروي بالإسناد، فيعني قد لا نستفيد منها فيما يتعلق بالتخريج. لكن هناك كتاب طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني، هذا يمكن أن يفيدني في مثل هذا الذي أردت. فإذا كان هناك حديث ورد من طريق أحد الأصبهانيين، فإنني ينبغي أن أذهب لطبقات المحدثين لأبي الشيخ، فهناك احتمال كبير أن أجد هذا الحديث في ترجمة ذلك الراوي في كتاب طبقات المحدثين لأبي الشيخ، وهو كتاب كبير وفيه فوائد جمة. ربما كانت هناك يعني بعض الصفات الأخرى التي لا تحضرني الآن، وهي صفات إسنادية يمكن يستحضرها المرء في حال وجود حديث من الأحاديث، يعني يمكن تبدو له خاطرة وهو ينظر في إسناد من الأسانيد فيتذكر أنه ينبغي أن يعمد إلى الكتاب الفلاني. وكل هذا بلا شك يعتمد على سعة معرفة هذه المصنفات ومناهج أصحاب هذه المصنفات فيها، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للطرق الإسنادية التي بهذه الصفة. يعني يمكن يدخل مثلا في هذا، مثلا لو كان في الإسناد مثلا راوي كذاب مثلا، نذهب لكتب الضعفاء، يعني هذا يعود للكلام الذي ذكرته قبل قليل، إذا كان في الإسناد من هو متكلم فيه. ربما وجدنا في الإسناد يعني بعض الصفات التي لعلي أتذكر منها على سبيل المثال الاختلاف. مثلا لو ورد هذا الحديث عندي ووجدته روية مرة متصلا ومرة مسندا، فأنا بناء على هذه الصفة الإسنادية يمكن أن أذهب إلى كتب العلل كالعلل للدارقطني، لعلها تذكر هذا الحديث ما دام فيه مثل هذا الاختلاف، هذه صفة إسنادية أيضا يمكن أن نبني عليها ونتوقع وجود الحديث في مثل هذا الكتاب، والله تعالى أعلم. ننتقل الآن للصفات المتنية، والصفات المتنية نعمد إليها بالدرجة الأولى في حال عدم اعتبار الإسناد، يعني لا يوجد عندنا إسناد، ولكن يمكن أن نعمد إليها مع وجود الإسناد، ويمكن أن أجمع بين الطريقتين، فأحاول أن أخرج الحديث بناء على الصفات الإسنادية، ولا يمنع من أن أخرج الحديث بناء على الصفات المتنية، فليس هناك ما يمنع، بل بالعكس يمكن أن أجد عددا من المخرجين أكثر وأكثر إذا جمعت بين الطريقتين. لكن الطريقة المتنية يعني يحتاج معرفتها طالب العلم أكثر وأكثر إذا لم يوجد عنده إسناد يسعفه في التخريج. وهذه الطريقة المتنية مثل ما ذكرت، لكن هذا كان أمس العصر، يمكن بعض الإخوة الحاضرين ما كانوا حضروا، أن الحديث إما أن يذكر صحابيه أو لا، فإذا كان ذكر الصحابي فهذا يعطيني دائرة محددة للبحث، وهو أن أبحث في حديث هذا الصحابي، مثلا سئلت أو مر بي حديث وأنا مثلا أعمل في كتاب، دعني أفترض مثلا والله أني أحقق كتابا من الكتب لكنه ليس كتابا حديثيا، يمكن يكون كتابا فقهيا أو وعظيا أو أدبيا أو غير ذلك، ومر بحديث لأبي هريرة ولم يذكر سند هذا الحديث ولكن ذكر الصحابي، فأنا الآن مرتبط بماذا؟ مرتبط بحديث أبي هريرة. لو ذهبت ووجدت هذا الحديث من حديث ابن عمر وعائشة وأبي سعيد ما أخرجها الآن، أنا ينبغي أن أعمد بالدرجة الأولى لحديث أبي هريرة لأنه هو الذي ذكر عندي، فدائرتي محدودة. طيب أعرض عن أحاديث هؤلاء الصحابة، نقول ما نعرض عنها تماما ولكن نرجع الكلام عليها فيما بعد. فإذا خرجت حديث أبي هريرة وكان الحديث صحيحا فأنا بعد ذلك بالخيار وبحسب المنهجية التي أتبعها، هل أخرج هذه الشواهد لأنها تشهد يعني لذلك الحديث؟ هذا إذا كنت أسهب وأطيل، وإذا كنت أميل إلى الاختصار والحديث عندي صحيح من حديث أبي هريرة مثلا وجدناه الله في الصحيحين، فقد لا أكون محتاجا لتخريج تلك الطرق، أنا يعني أستخدم هذا التخريج كالملح في الطعام للحاجة. فهذا منهج يسير عليه بعض المعلقين على الكتب ولا بأس بذلك، خاصة إذا لم يكن الكتاب كتابا حديثيا. أما إن كان الحديث ضعيفا وأنا معني بذكر درجة الحديث، سواء يعني أنا مجتهد أو ناقل عن أئمة آخرين، افترضوا مثلا والله أني وجدت الأئمة، أنا لا أريد أن أحكم بنفسي لكني وجدت الأئمة يحكمون على هذا الحديث بالضعف، ثم وجدت الحديث مرويا من طريق صحابة آخرين، يمكن أن يقول أن أقول نعم هذا الحديث ضعفه الأئمة ولكن يشهد له الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث مثلا أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيت وكيت وكيت، وجئت بالشاهد له. أنا في هذه الحال أريد أن أرفع ضعف هذا الحديث بذكر هذا الشاهد، فهنا نعم يستحسن أن أورد مثل هذا. في بعض الأحيان لا يذكر حتى الصحابي، فهنا مسألة تتعلق بصياغة التخريج، إن شاء الله تعالى لما أذكر لكم بعض النماذج في صياغة التخريج وهي التي قلت لكم إنها مهمة ويغفلها كثير من الناس، بل كثير من الناس يمكن يحتاج إلى تذكيره ببعض الأساسيات يعني في مسألة صياغة التخريج بالذات. يعني عندنا مسألتان أساسيتان في صياغة التخريج، وهي الالتفات إلى المتابعات التامة والقاصرة مع العناية بالدرجة الأولى بصحابي الحديث، لأن بعض الناس يمكن مثلا يذكر له حديث من حديث أبي هريرة ويذهب يخرج لحديث أبي سعيد، يعني لأنه لا يعرف وهو يلتفت للمتن فقط ويغض النظر عن القضايا الحديثية، هذا لا يحسن. متى يعني لا بأس به؟ إذا ذكر الحديث الأصل وهو حديث أبي هريرة أو ما وجده مثلا، فيعلن يقول أنا لم أجده من حديث أبي هريرة ولكن وجدته من حديث أبي سعيد، ويذكر من أخرجه، في هذه الحال لا بأس. كذلك أيضا في مسألة التخريج عندنا مسألة ترتيب المصادر الذي يعني ترتيب المخرجين للحديث، هذه مسألة يعني تحتاج إلى تنبيه في بعض القضايا الأساسية، سأذكرها لكم إن شاء الله تعالى حينما نتعرض لصياغة التخريج. لكن الآن نحن نريد التعريف بطريقة التخريج عن طريق معرفة المتن. فإذا جاءنا متن الحديث فإن هذا المتن إما أن يذكر الحديث بطريقة تشعر بأن أوله واضح وبين أستطيع أن أخرج بناء عليه، يعني أول لفظ من ألفاظ الحديث، أو لا ذكر الحديث لا يسعفني بمعرفة أوله بطريقة متقنة، مثل أن يكون الحديث روي بالمعنى، أو ذكر بعض لفظه ولم يذكر تاما، أو كان أول الحديث من الألفاظ التي تخضع للاجتهاد، مثلا يأتيني مرة أيها الناس ومرة يا أيها الناس، فأنا لو أردت أن أخرج الحديث بناء على أول الحديث أيها الناس سأذهب إلى حرف الألف هو أول الحروف الأبجدية، يا أيها الناس سأذهب إلى آخر الحروف وهو آخر الحروف الأبجدية، وقد يكون الحديث هو الحديث، ولكن انظروا إلى الاختلاف. ربما جاء في الحديث مثلا قصة، وهذه القصة يختلف سياقها من كتاب إلى آخر، ويصعب أن تجد الكتب تتفق على ذكر مطلع الحديث بلفظ واحد. مثلا جاء رجل، أن رجلا جاء، هناك حرف الجيم وهنا حرف الألف، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ جاءه رجل، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل، وهكذا مثل اختلاف هذه المطالع، هذا يتعب في أن أبحث عن الحديث بناء على مطلعه بناء على حروف الأبجدية، الاختلاف هذه المطالع، وتجد فعلا هذا الاختلاف موجودا في كتب الحديث. إذن في مثل هذه الحال أنا ينبغي أن أذهب إلى طريقة منظمة مرتبة سريعة توصلني للتخريج بشكل أسرع. فهناك عدة خيارات بالنسبة للمتون. الطريقة الأصل التي كان يعمد إليها أهل الحديث وهي الطريقة المثلى والرائعة والجيدة هي الترتيب عن طريق معرفة موضوع الحديث، هذه هي الأصل وهي الأقدم، لأن الطرق الأخرى كلها جاءت متأخرة. فأول وأفضل الطرق للتخريج عن طريق معرفة أو بطريقة متن الحديث أن أعمد لموضوع الحديث، وهذا هو الذي رتبت كثير من المصنفات الحديثية عليه، بل حتى المصنفات غير الحديثية أستطيع أن أستفيد منها في مثل هذه الحال، مثل كتب الفقه، كتب الشروح الحديثية، كتب الأحكام وغيرها من الكتب، كلها يمكن أن أستفيد منها بناء على هذا الترتيب الموضوعي للحديث. ولكن هذه الطريقة تتطلب دربة فقهية، فكلما كان طالب العلم عنده هذه الدربة الفقهية يعني يستطيع أن يستل من الحديث عدة فوائد، ويتخيل أنه هو مصنف، فلو أنه مصنف يمكن أن يأتي بهذا الحديث في كتاب الطهارة لمعنى استفاده من هذا الحديث، ويمكن أن يأتي به في كتاب الصلاة، ويمكن أن يأتي به في كتاب التفسير، ويمكن أن يأتي به في كتاب المغازي، وهكذا. ليه؟ لأن الحديث تضمن معنى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فصلى وذكر آية وأن هذا كان في غزوة من الغزوات، فتجد هذه المعاني كلها حاضرة في هذا الحديث. وتجدون مثل هذا التشقيق الفقهي والموضوعي يبدع فيه بعض الأئمة كالبخاري رحمه الله. أنت تجد البخاري أحيانا يذكر الحديث في أكثر من 30 موضعا، ولعلي إن شاء الله تعالى أحاول أستل لكم بعض الأحاديث التي جاء بها البخاري في عدة مواضع، ونعرف فقه البخاري وكيف يستنبط الحكم، حتى نتعامل مع الكتب الحديثية التي رتبت على الموضوعات تعاملا صحيحا عن طريق هذا الاستنباط، وبالذات بدقة. البخاري رحمه الله يبدع في هذا كثيرا، ونعده هو المثل الأعلى في مثل هذه القضية، يعني هو أحسن من بقية المصنفين وفي كل خير، لكن بقية المصنفين ما سلكوا مسلك البخاري في تقطيع الحديث أو في تنويع الحديث في أبواب متعددة. بعضهم يحاول أن ينظر لأجمع المواضع لمعنى هذا الحديث، مثل ما يصنعه مسلم ابن الحجاج في كتابه الصحيح. تجد في الأعم الأغلب ينظر إلى عموم المتن، فما هو المعنى الأظهر والأكثر والأشهر في هذا الحديث يأتي به في ذلك الموضع. قد يكرر مسلم الحديث في موضع آخر ولكنه قليل، يعني الأعم الأغلب أن مسلما يورد الحديث في موضع واحد، ولهذا بعض العلماء استحسن كتاب مسلم لهذا السبب. يعني من العلماء من يثني على طريقة البخاري لأجل هذه التنويعات الفقهية أو الاستنباطات الفقهية، ويقولون فقه البخاري في أبوابه، ويستجدون هذا من البخاري. وبعضهم يحبذ طريقة مسلم، طريقة مسلم يقولون إنها هي الطريقة الحديثية. إذن هؤلاء ينظرون للأسانيد أكثر من نظرتهم للمتون. فعلا مسلم حينما يأتي بالحديث في موضع واحد يجمع طرقه في هذا الموضع، البخاري ينوع هذه الطرق أو يوزع هذه الطرق بين مواضع متعددة. فلو أردت أن تجمع طرق هذا الحديث حتى تنظر في اللفظ الذي اتفق عليه الرواة أو اللفظ الذي اختلفوا فيه ومن الذي خالف، من أين حصل الاختلاف أو في أي طبقة حصل الاختلاف أو غير ذلك، يعني من الفوائد التي ترتب على جمع الطرق تجد أنها تتعب بالنسبة للبخاري. لذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو يشرح في كتاب البخاري تجد هذا المعنى حاضرا لديه، فتجده مثلا مر بالحديث في موضع قال وسيأتي شرحه في الكتاب الفلاني، هو تطرق هنا فقط للمعنى الذي من أجله أورد البخاري، لكن يقول الألصق بشرح هذا الحديث هو الكتاب الفلاني، لأن ذاك الكتاب هو الذي يلتصق به الحديث أكثر من التصاقه بأبواب أخرى. وتجد الربط موجودا عند الحافظ ابن حجر فيقول لك وقد تكلمت عليه في الباب الفلاني، وسيأتي في الباب الفلاني وهلم جرة. فالحافظ ابن حجر كان يحاول أن يربط أطراف الحديث حتى تشتبك من حيث معناها. ولهذا ألف كتابه النكت الظراف. ليش أنا ألف كتاب النكت الظراف على كتاب تحفة الأشراف؟ لأن الساعد الأيمن للحافظ ابن حجر في شرحه كان تحفة الأشراف، لأن المزي رحمه الله خدم الحافظ ابن حجر، خدمه بماذا؟ جاء بطرق الحديث التي في صحيح البخاري كلها جمعها للحافظ ابن حجر في موضوع واحد، يقول لك هذا الحديث أخرجه البخاري في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، وعدد الحافظ ابن حجر هذه المواضع. فالحافظ ابن حجر ذهب يتتبع هذه المواضع التي ذكرها المزي ويحاول أن يجمعها، لأنه الآن يريد أن يشرح هذا الحديث كاملا. والحديث جاء البخاري ببعض لفظه هنا وببعض لفظه هنا وببعض لفظه هنا، وهناك جاء به بلفظه، هنا جاء به بلفظه، وهكذا اختلاف الأروى. كل هذا لابد أن يكون حاضرا لدى شارح الحديث حتى يكون شرحه مستوفى. من خلال نظر الحافظ بن حجر في ربط المزي تكونت له بعض الملاحظات على عمل المزي، وأحيانا لا تكون ملاحظات وإنما فوائد، يعني مثلا يكون الحديث علة ونحو ذلك ينبه عليه الحافظ بن حجر في النكت الظراف. لذلك النكت الظراف يعد مكملا لتحفة الأشراف، وذكرت للإخوة الذين حضروا في آخر النهار يوم أمس أن ميزة طبعة عبد الصمد شرف الدين أنها ذكرت كتاب النكت الظراف في الحاشية، أما دكتور بشار معروف في طبعته فلم يأتي بالنكت الظراف، وهذا يعني ترك لفائدة قد يكون مثلا يضمنها في تعليقاته، والله تعالى أعلم، أنا ما تتبعته، لكن الإتيان بالكتاب كاملا كان أولى وأفضل وأكمل وأحسن. انتهى الوقت، ولا أريد أن أعطي لكم منكم بعضكم أصحاب أعمال، اكتفي بهذا إن شاء الله تعالى.